الحمد لله على نعمته مستسلمين لعزته مستعصمين بمعصيته والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وصلى الله فيه ونور وعز له وكتاب ونور اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. قال الإمام الكريم بن علي رحمه الله: ومن ذلك نجاة بعذاب الله وهو نجوم الحال مثل ما احتج اصحابنا في احد قومين مدونا على جواز استقبال الفتنه لكافر من بيت وقومه فيما روى خالد بن ابي الصلت باسناده عن عائشه رضي الله تعالى عنها انها قالت: ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان قوما يكرهون استقبال الفتنه بامورهم، فقال: استقبلوا في مقعدتي الفتنه، وهو خاص بالدنيا. فيقول لما قال من اصحابنا وغيرهم: قال ابن ابي الصلت قال فيه عن الحر انه مجهول، والمجهول عندنا لا يحتج به. والجواب عند اصحابنا ان نبين انه مع الصحابه ثقه، فان الثقات الذين لا يكون الا عن عدل فالتوقف عنه كمبارك في مقاله وواصل مولى ابي عيينه وغيرهم. فان امثل روايه

استقبال القبلة في البنيان وغيره. قال ابن أبي صالح قال في الخوف إنه ملوك والملوك عندها لا يستقبل. والجواب عند أصحابنا أن نبين أن المعروف حال الثقة، فإن الثقة الذي لا يقول نزاعا عليه الخوف عنه كمفارقة في مقالة ابن صبالح في الجواب. الوجه الثاني فإن كان رواية الخبر يخرج من ذاته ومعروف فإن أصحابنا يجيب بذلك. واعلم أن المجهول الحال قد اختلف أهل الأصول في موضوع روايته ولفلت مجروحة في شبه الأصول يعني مبسوقة فيه.

لأن الراوي الضابط هو الذي ليس كثير الغلط. نعم. كما إذا حدث أصحابنا المغربيون من المالكيين على ما رواه ابن القاسم، على ما رواه ابن القاسم يعني عن الإمام مالك رحمه الله. وكما عرفنا أنه لم يروي عن الإمام مالك رحمه الله إلا عبد الرحمن ابن القاسم، كما قرر هذا حافظ المغرب ابن عبد البر. نعم. لأن رفع يديه في الصلاة ليس إلا عند الصلاة لا فقط، بما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه إذا افتتح الصلاة ثم لا يعود، فيكون المخالف من الشافعية من أصحابنا المجاهرة ومن الحنابلة أيضا. هذا يرويه يزيد بن أبي زياد، معناه أن هذا في سنده يزيد بن أبي زياد، وليس المقصود أنه يرويه يزيد بن أبي زياد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود أن في سنده يزيد ابن أبي زياد. وقال في حديث إنه قد ساعده وصار في آخر عمره، وقد روى عن سفيان بن عيينة في مكة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع عنده الركوع. قال سفيان: فلما قدمت الكوفة سمعته يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه عند افتتاح الصلاة ثم لا يعود، وظننت أنه أقل. والجواب عند أصحابنا المغاربة أن لا نروي هذا الحديث من طريق يزيد، بل نروي هذا الحديث من طريق عاصم بن بريد عن أبيه على علي بن أبي طالب. وقد ذكرنا أن هذا الجواب جواب ضعيف من عدة وجوه ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني. ومن لطيف ما يذكر ما ذكره البخاري رحمه الله في كتاب رفع اليدين في الصلاة، أن عبد الله ابن المبارك وأبا حنيفة كان يصليان سويا، فكان ابن المبارك يرفع يديه عند افتتاح الصلاة وعند الركوع وعند الرفع، وأما أبو حنيفة فيرفع يديه عند افتتاح الصلاة فقط. فلما فرغ من الصلاة قال أبو حنيفة لابن المبارك: كدت تطير في الصلاة؟ فقال: لم نطر في الأولى فلا أطير في الثانية. وهذا جواب ظريف، ومعناه أنني أنا وأنت لم نطر عندما رفعنا أيدينا عند افتتاح الصلاة، وإذا كان الأمر كذلك فإنني لا أطير إذا رفعت يدي في المواضع الأخرى. نعم. والثاني أن يكون الراوي ممن يزيد بغيره في الحديث حتى لا يعلم ما فيه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما فيه من زيادته. مثاله ما حدث به أصحاب أبي حنيفة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أربع ركعات لا يصلي لها من سلام، لما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي أربع ركعات ويقول أربع ركعات من الظهر ويقول أربع